الحظا أرضات الله والثبيت من الرسل كما تنزل النجر وتنطابها فاعلم بها تفتها بحجر علم سبها وعامل بطال والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب صغير يحيى أنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إحصار فيه نار احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تذكرون يا آمنوا هبطوا من طيبات ما كسبتم والرفاق أرجى لكم من الأرض ولا تيمموا خبيثا من تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤت حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفسهم تتبرأ لأنفسكم بالذكر إن الله يعلمون وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون إلا لأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون خير فإليكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا بالأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التحقق تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم على الكفر فأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم إلى أجل مسمى مكتوب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله من يكتب ويجزي الذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو الدين ويهور العدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ورأتان مما تفرن من الشهداء إن الفضل إحداهما فتذكر إحداهما أخرى ولا يأب الشهداء